بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في دروس سابقة الكلام على ما يتعلق بلفظة البرقع وهكذا القفازين فيما يتعلق بالنساء من حديث عبد الله بن عمر، وقلنا أن الراجح أن هذا موقوف على عبد الله بن عمر، لم يثبت ماذا مرفوعا. وأخونا أبو أحمد قد بحث المسألة فيما يتعلق بالإجماع، فالمسألة فيما يتعلق بالقفازين للرجال والنساء وهكذا البرقع للنساء هذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين العلماء. أما اللفظ الوارد فهو من قول عبد الله بن عمر، فهو من قول عبد الله بن عمر، أما الإجماع فقد تحقق. أما المسألة فيها إجماع، برقع أو النقاب وهو الذي تغطي به المرأة على قدر وجهها بخلاف الجلباب، الجلباب هذا الكبير ما له علاقة، لكن البرقع الذي هو قطعة على قدر الوجه يسمى برقعا ويسمى نقابا، هذا ممنوع. وهكذا تلحق به الملثمة وهي الذي تلثم به المرأة، لثامة تلحق به. وما يتعلق بالقفازين أيضا على الرجال والنساء، هذه محل إجماع، هذه مسائل إجماعية نقل الإجماع منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ الإسلام، وهكذا ابن القيم. أفضل أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج، باب صفة الحج ودخول مكة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في باب من الأبواب، وهو كيف يعني يدخل الإنسان مكة، ومتى يدخل مكة، ومن أي مكان يدخل إلى مكة. فالمصنف سيذكر ما يتعلق بصفة الحج وهكذا دخول مكة. صفة الحج أي كيفية الحج، أنكم تعرفون أن العبادات بالإجماع لا تقبل إلا بإخلاص لله عز وجل وهكذا بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الحج على الوصف الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا شرط في كل العبادات، هذا شرط في كل العبادات. العبادات ليست على كيفية الإنسان، لا في ذاتها ولا في وصفها، بل هي في ذاتها ووصفها موقوفة على النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة في أصلها أي في ذاتها وهكذا في وصفها موقوفة على النصوص. فمن أتى بعبادة مشروعة لكن كيفها على مزاجه ما تصح هذه، ما تصح هذه العبادة، فلا بد أن تكون يعني مشروعة بذاتها ومشروعة من حيث الكيفية، زمنا ومكانا وعددا وهيئة وجنسا وسببا إلى آخره، على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر باب، قال باب صفة الحج، أي ما هي الصفة التي إذا حج عليها المسلم كان حجا شرعيا، كان حجا ماذا شرعيا أو حجا ماذا شرعيا. سيذكرها ماذا في النصوص، سيذكرها في النصوص. ولم يذكر ماذا الإخلاص، لأن مباحث الإخلاص لا تذكر في هذه الكتب، كتب الفقهاء، إنما تذكر في كتب العقائد، إنما تذكر في كتب العقائد وكتب ماذا التوحيد. أما ما يتعلق بمسائل الفقه فيذكر فيه فيما يتعلق بالمتابعة، يذكر فيه فيما يتعلق بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا دخول مكة، أي كيف يدخل الإنسان مكة، ومتى يدخل مكة، ومن أي مكان يدخل إلى مكة، ومن أي مكان يدخل إلى مكة. وصفة ماذا الحج أحسن من ساقة، صفة ماذا الحج أي الحج الذي حجها النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر بن عبد الله، وحديثه هنا هو الأصل واختصره، حديث جابر هو الأصل هنا واختصره، حتى أن الشيخ الألباني ألف كتابا أسماه حجة الوداع بناء على حديث جابر. فحديث جابر بن عبد الله يصلح أن يكون منسكا، يصلح أن يكون منسكا، أي بمعنى أنه اشتمل على جل ما يتعلق بأوصاف الحج، على جل ما يتعلق بأوصاف الحج. فأوسع حديث في هذا الباب هو حديث جابر، يليه حديث ابن عمر، يليه ما ده حديث ابن عمر. والمصنف اختصره، المصنف عليه رحمة الله اختصر هذا الكتاب أي هذا الحديث، وإلا فقد اشتمل على أحكام، لأن جابر بن عبد الله ساق من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حينما خطب الجمعة، ثم بعد ذلك بات ومشى من يوم السبت من ذي الحليفة حينما أحرم، وكان يعني لخمس بقين من ذي القعدة، لخمس بقين من ذي ماذا القعدة، حتى مشى النبي صلى الله عليه وسلم نحو الستة الأيام أو التسعة الأيام أو الثمانية الأيام، فوصل يوم رابعة من ذي الحجة، وصل يوم رابعة، وجابر بن عبد الله يسوق الحديث، وجابر بن عبد الله يسوق الحديث ماذا سوقا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة، كما سيذكره ماذا المصنف ويذكر بعض ماذا الألفاظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في العاشر، يقول جابر كما سيأتي معنا، خرج في العاشر أي العاشر من الهجرة، في السنة العاشرة من الهجرة عليه الصلاة والسلام، وكان قد مكث في المدينة تسع سنين لا يحج عليه الصلاة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وهذه الأعوام من حينما هاجر من مكة إلى المدينة لم يحج عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة إلا هذه الحجة. أما قبل الهجرة الصحيح أنه كان يحج، الصحيح أنه كان ماذا يحج، ولهذا كان يعرض دعوته عليهم في منى وفي وفي كذلك ماذا مزدلفة، يعرض عليهم ماذا الدين الذي جاء به. والإجماع منقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يحج، الإجماع منقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة يحج، أما حجة واحد هذه إجماع، لكن باقي الحجج بعض العلماء يقول كان يحج في كل سنة، كان يحج مع الكفار في كل سنة ويعرض عليهم ماذا الدين الذي جاء ماذا الذي جاء به. أما بعد الهجرة فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة، حجة الوداع، مكث تسع سنين في المدينة لا يحج، ثم بعد ذلك حج في السنة التاسعة، حج في السنة ماذا التاسعة. وأما العمر بعد الهجرة فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر بعد الهجرة، وكلها كما يقول ابن القيم في ذي القعدة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، وكل هذه العمر كانت في ذي القعدة، نعم في ذي ماذا القعدة. وبعضهم يرى فضيلة الاعتمار في ذي القعدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمر في ذي القعدة، فقد اعتمر أربع عمر، اعتمر أربع عمر في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، وهذا كان بعد الهجرة. على كل، لما كانت السنة العاشرة عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، وأخبر الناس أنه سيحج هذا العام، وأخبر الناس عليه الصلاة والسلام أنه حاج في هذا العام، أي أعلمهم وأخبرهم بذلك. فلما أخبرهم وأعلمهم بذلك يقول جابر بن عبد الله قدم خلق عظيم، قدم خلق عظيم لأجل ماذا؟ لأجل أن يأخذوا هذه العبادة يعني مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة، يرون النبي صلى الله عليه وسلم دون واسطة فيأخذون أحكام الحج. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. فعلى كل قدم يقول جابر بن عبد الله خلق عظيم، ذكرهم جابر تقديرا نحو العشرين والمئة الألف، حتى يقول جابر لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قال أنظر عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه مد البصر ممن حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير. وقلنا أن هذا في اليوم الخامس، لم يبقى إلا خمس من ذي القعدة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السبت، خرج في يوم ماذا السبت، وصل إلى مكة في الرابع من ذي الحجة، الرابع من ذي ماذا الحجة، سيأتي معنا أنه مكث أربع أيام ثم ذهب إلى منى، وهذه أول أيام الحج، وهذه أي أول أيام ماذا الحج. الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما نعم إلى هنا من أجل نقطع الحديث لأن الحديث فيه طول وفيه أحكام كثيرة بعدها في اليوم الرابع سيتوجه إلى أو في اليوم الثامن سيتوجه إلى منى هي أول أيام الحج تبدأ من الذهاب إلى منى من الضحى وهذا يوم يسمى يوم التروية وسيأتي الكلام عليه فالمصنف عليه رحمة الله ذكر حديث جابر بن عبد الله ذكر حديث جابر ماذا بن عبد الله لكنه ما ذكر كاملا لم يذكره ماذا كاملا بكل ألفاظه إلا فقد اشتمل على أحكام كثيرة جدا قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه كما قلنا أنه يعني ماذا أعلم بأنه سيحج هذا العام أخبرهم وأعلمهم أنه سيحج هذا ماذا العام فعلم الكثير من الناس فقدموا إلى المدينة قدم خلق كثير أرادوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في الحج من دون أسطح يرون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال فخرجنا معه قلنا أن الخروج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الجمعة وخطب الناس وعلمهم المناسك وجاء سؤال يعني ذاك الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم باتوا فلما كان يوم السبت تحركوا وكما قلنا مكثوا نحو الثمانية الأيام أو التسعة الأيام حتى وصلوا إلى مكة وذلك في يوم الرابع من ذي الحج قال فخرجنا معهم حتى أتينا ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة سواء كان للحج أو للعمرة من أراد حجا أو عمرة من أهل المدينة فلا بد من الإحرام من هذا الميقات لا يتجاوز الميقات وقد عزم على الحج أو العمرة إذا كان ناسيا يرجع وإذا تعمد الإنسان وأحرم فيما بعد فهذا قد ترك واجبا فعليه الفدية قال فولدت أسماء وإذا أحرم الإنسان قبله هذا خلاف السنة لكن الإحرام صحيح إذا أحرم قبل الميقات الإحرام صحيح لكنه خلاف السنة قال فولدت أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق وأنجبت في هذا اليوم في يوم يعني ذي الحليفة في هذا المكان في الميقات أنجبت ولدها محمد بن أبي بكر وتعرفون قصة فيما يتعلق بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ولما ولدت ماذا محمد بن أبي بكر وكانت قبلها قد تزوجت بجعفر بن أبي طالب فأنجبت منه أولادا ثم تعرفون قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة ماذا مؤتة فتزوج أبو بكر الصديق أسماء بنت عميس ولما مات أيضا أبو بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب أسماء بنت عميس علي ماذا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأسماء ولدت في هذا اليوم أسماء بنت عميس فقال اغتسلي أي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله تسأل ماذا تفعل فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فيه أن المرأة إذا كانت حائض أو نفسها فجاءت الميقات تعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحي، أي بمعنى تغتسل. وهذا الاغتسال اغتسال نظافة استحبابا، سواء كان فيما يتعلق بالنفسة أو ما يتعلق بالحائض أو غيرهما من الناس، رجالا أو نساء، ذكورا أو إناثا. الاغتسال في الميقات سنة بالإجماع. وهذا الغسل كما قلنا غسل ماذا؟ نظافة. غسل ماذا؟ نظافة. لا على أنه يقصد به التعبد، بحيث لو لم يجد الإنسان الماء تيمم نقول لا ما يصلح، هذا غسل ماذا؟ نظافة، وقد مر معنا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل ثم تحرم، بمعنى أن وجود النفاس لا يمنع من انعقاد الإحرام، وإنما الذي يمنع منه النفاس والحيض هو أن تطوف ماذا بالبيت وهي حائض أو نفساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحيض غير أن لا تطوفي بالبيت. ومر معنا أن هذا من أقوى ما استدل به العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم على أن المرأة لا تمكث وهي حائض في المسجد، لأن بدورانها ماذا على البيت؟ هي في المسجد. بدورانها ماذا على البيت؟ هي ماذا في المسجد. فنهيت لأجل هذا ماذا المعنى، لأنهم ذكروا عدة علل، وأحسن ما يقال أنها نهيت لأنها حائض، وأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، من المكث ماذا في المسجد. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب أن تغتسل، أن تغتسل أمر هذا ماذا؟ أمر استحباب لأجل التنظف، لأجل ماذا؟ التنظف. قال: واستثري بثوب. بثوب استثري بمعنى اجعلي ثوبا يعني يمنع من خروج الدم ومن سيلان الدم. الاستثار عندنا الآن تقوم مقام الحفاظات، هذه حق النساء، تقوم مقامها حفاظات ماذا؟ النساء. قال: واستثري بثوب. واستثري ماذا؟ بثوب. قال: وأحرمي، أي بمعنى أن هذا لا يمنع الإحرام، لا يمنع ماذا؟ الإحرام. إلى هنا انتهت قصة ماذا؟ أسماء بنت أبي أسماء بنت عميس. ما ندري بعد ذلك، لأن عادة النفاس تبقى المرأة نحو 40 يوم وربما أكثر. كيف يعني بعد ذلك؟ هل طاف الطواف القدوم؟ هل طاف الطواف الوداع؟ هل كذلك طاف الطواف الإفاضة؟ إلى غير ذلك من هذه الأحكام لم تذكر ماذا قصتها رضي الله تعالى عنها. ما ندري ماذا فعلت بعد هذه الحادثة، هل طافت أو بقيت في مكة حتى تطهر، وبقي معها أحد حتى تطهر ثم يطوف بها طواف ماذا الإفاضة، لأن المرأة الحائض النفسة ممنوعة من الطواف وهي حائض أو هي نفسة. فهل ترخصت فطافت أو بقيت وبقي معها إنسان حتى تطوف طواف ماذا الإفاضة؟ هذه كلها ماذا أحكام، الله أعلم ماذا حصل لأسماء، لأنها لم تذكر إلا في هذا المقام، لم تذكر إلا في هذا ماذا المقام. وإلا قد مر معنا، أو لعل ما مر معنا لكن سيأتي معنا، ما يتعلق بالمرأة إذا حاضت في الحج، كما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها، بمعنى أن المرأة قد ينتهي الحج وما زالت على هذا الحال، أو قد تذهب عليها الرفقة وهي على هذا الحال، هل تترك أي تذهب إلى بلدها؟ هل تذهب إلى بلدها وقد تحللت ما بقي إلا التحلل الأكبر وتبقى على هذا الحال، ثم بعد ذلك متى ما طهرت رجعت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة؟ لأن طواف الإفاضة في قول الأكثر ما لحد، ما هو متقيد بشهر ذي الحجة، يعني بمعنى أنه يصلح العمر كاملا، يصلح العمر ماذا كاملا. فمن العلماء من قال أن هذه المرأة تبقى في مكة. طيب تبقى في مكة إذا لم يكن معها أحد وليس لها نفقة، هذا لا شك أنها مشقة عظيمة لا تأتي الشريعة بمثلها. وإذا قال قائل إذا طافت الطواف لا يصح، طيب ترجع إلى بلدها ثم إذا طهرت ترجع، مشقة عظيمة. وأحسن يعني من قال يعني في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن هذه المرأة إذا لم تستطع البقاء في مكة، لم يكن معها رفقة أو ليس لها ماذا مال، أو لا تستطيع أن ترجع من بلدها إذا طهرت، فإنها تتحفظ ثم تطوف، وهذا هو الصحيح، تتحفظ ثم تطوف، لأنها مضطرة، لأن ماذا مضطرة في هذه الحال. والنهي إنما هو النهي عن دخول المسجد، النهي عن دخول ماذا المسجد، لا تطوفي أي لأنه مسجد تمكثين في المسجد، لا على يعني نفس ماذا الطواف، لا على نفس ماذا الطواف. فإذا اضطرت فلا حرج، إذا اضطرت لا حرج، وهذا هو الصحيح. فأسماء والله أعلم هل يعني ذهبت لم يبقى معها أحد أو لم يبقى معها أحد وما تستطيع تنتظر، إلى غير ذلك. وإلا عادة النفاس يبقى أكثر من الحيض، عادة مدة النفاس تبقى أكثر من الحيض، وهي الآن يعني قرب أيام الحج، قرب أيام ماذا؟ الحج، معنى أنهم سينتهون من الحج ويرجعون إلى المدينة وهي ما زالت على النفاس، عادة النفساء الذي تمكث نحو 40 يوما أو أكثر. لكن ما جاءت الأخبار ماذا فعلت أسماء رضي الله تعالى عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، قولي لبيك اللهم حج أو عمرة، على الأقسام الذي مرت معنا، وقلنا أن الأنساك ثلاثة. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد مسجد الحليفة، مسجد الحليفة. وها هنا مبحث يذكر العلماء: هل للإحرام صلاة خاصة؟ هل للإحرام صلاة خاصة في حج أو عمرة؟ الراجح لا، الراجح ليس لها ماذا؟ ليس للإحرام صلاة خاصة، وإنما صلى كما يقول العلماء لأنه وافق صلاة، إنما صلى لأنه وافق وقت صلاة. أما يقال أن للإحرام صلاة خاصة، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. وسبب هذا الإشكال والخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك فقال له: وصلي في هذا الوادي، وكان في ذو الحليفة، وصلي في هذا الوادي ركعتين وصلي. هذا الذي سبب الإشكالات. الشيخ بن باز يفتي أن للإحرام صلاة، واستدل بهذا الحديث أن للإحرام صلاة. شيخ الإسلام يقول: ليس للإحرام صلاة إلا إذا وافق صلاة تصلي. أما يقال أن للإحرام صلاة خاصة يصلي ركعتين ثم يحرم، قال: لا دليل عليه. وهذا الحديث يعني جاء أن هذا الوادي مبارك، جاء في الحديث أن هذا الوادي مبارك، قال: فصلي فيه ركعتين، وكان وادي ذي الحليفة في الميقات، وادي ذي الحليفة ماذا؟ في الميقات عند ماذا؟ الإحرام. فحصل الإشكال: هل هذا خاص بهذا الوادي بحيث أن تحصل الإنسان البركة، أو أنها للمحرم فصلي في هذا الوادي، أي لأنه لما يعني ماذا تلبس بالإحرام جاء بعد ذلك الأمر بالصلاة استحبابا، الأمر بالصلاة ماذا استحبابا. لكن الذي يجعل هذا الأمر أنه ليس من قبيل السنن أنه ذكر أن هذا الوادي مبارك، معنى أن باقي المواقيت ما في يعني فيها دلالة على أنها مباركة، فدل على أن هذا المكان خاصة. قد يقال أن هذا خاصة بهذا المكان، أن الإنسان يصلي لا لأنه إحرام ولكن لأن هذا الوادي مبارك فتصلي ركعتين، والله أعلم. فالمسألة تحتاج زيادة بحث، المسألة تحتاج زيادة ماذا؟ بحث. ثم قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال: ثم ركب القصواء، ثم ركب ماذا؟ القصواء. والقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصواء تطلق على الناقة المقطوعة الأذنين، الناقة المقطوعة الأذنين يقال لها ماذا؟ قصواء. وهل وكانت يعني قصواء هذا مدح، مدح لها أنها قصواء، لكن هل كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعة الأذنين؟ قالوا لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسميها بهذا الاسم لأن هذا الشيء يعني جميل، قصواء بمعنى الجميلة أي معنى القوية، المعنى يعني من معاني الشيء الذي يدل على أنها لها مكانة ولها منزلة، أنها يعني تفضل على غيرها ماذا؟ من النوق. فهذه هي الناقة. قال: ثم ركب القصواء، وهي ناقته عليه الصلاة والسلام، ناقته عليه الصلاة والسلام. قال: حتى إذا استوت به على البيداء، ومر معنا أن البيداء مكان أملس صحراء مقابل المسجد، ولهذا مر معنا الخلاف متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم، أي متى دخل في الإحرام قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، من قائل أنه من عند المسجد وهو عبد الله بن عمر، وكان ينكر يقول: بيداءكم هذه الذي تكذبون فيها على رسول الله ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد، ما أهل إلا من عند المسجد. فهي أقوال ثلاثة، قيل أنه من المسجد، وقيل من عند المسجد، وقيل عند البيداء، وقيل من عند ماذا؟ من البيداء. والذي يظهر أن الأقوال متقاربة، لأن البيداء بالقرب من المسجد، وأيضا عند المسجد لما ركب على ناقته، ومن قال في المسجد لأنه بالقرب من المسجد قد يقال في المسجد، والله أعلم. وكل يعني حكى ما سمع، كل حكى ماذا؟ ما سمع في المسجد بجانب المسجد يعني على البيداء. وعلى كل مر معنا أن الإنسان لا يتعجل فيما يتعلق بالدخول في النسك إلا بعد أن يكون على مركوبه حتى لا ينسى شيئا، لأنه ربما يعني ماذا ينسى شيء فيرجع فيفعله. فإذا تهيأ يعني دخل إلى المسجد أو دخل إلى المكان، اغتسل وتطيب على بدنه وأخذ ما يحتاج أخذه من الشعور الذي يحتاج إلى أخذها، وإلا لست من السنن، ثم صلى ركعتين على قول أو وافق الصلاة فصلى فخرج ثم على مركوبه، نقول حينها الإنسان يلبي بما يريد من عمره أو حج. والتلبية مر معنا أن إظهار التلبية أن أظهار ماذا النسك لبيك اللهم عمره أن هذه سنة فقط، أن هذه من السنن، وليس هذا من قبيل التلفظ بالنية، مر معنا ليس هذا من قبيل التلفظ بالنية، وإنما هذا شعار الحج والعمرة أو شعار الإحرام كالتكبير في الصلاة الله أكبر. أما النية فمحلها القلب وهي الإرادة والقصد الذي يقول فيها الإنسان اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج، هذا ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، والتلفظ بهذا بدعة، وقد أنكره ابن عمر على من يقول هذا الأمر يتلفظ بالنية اللهم أريد أني ما اللهم إني أريد العمرة أو الحج فيسره لي، قال لا يسره الله عليك، لأن هذا خلاف السنة، لأن هذا خلاف السنة، هذه بدعة. قال حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد وأهل الموصود به رفع صوته، وسمى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذه التلبية توحيدا. لماذا؟ لأنها اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. من أين؟ في قوله لبيك اللهم لبيك، أولا لبيك هذه يعني لأن الله دعاهم، كما قال الله عز وجل لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن بمعنى أعلم، بمعنى أعلمهم وأدعوهم إلى الحج، فلبيك بمعنى أجيب هذه الدعوة، أنا أجيب هذه الدعوة لأن الله دعا، فهذا الإنسان قال لبيك، كما لو دعاك إنسان فتقول لبيك أي أجيبك الآن، فأجيبك ماذا إجابة بعد إجابة، أجيبك ماذا إجابة بعد إجابة، فلبيك هي الدعاء، هي ماذا تلبية دعاء، دعا الله عز وجل ماذا به أهل الإيمان وأهل ماذا الإسلام، أهل الإيمان وأهل الإسلام، لأن الأذان هو الإعلام. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، وهذه كما قلنا يعني المقصود به أن لبيك اللهم لبيك هذا فيه إشارة إلى الإخلاص، فيه إشارة ماذا إلى الإخلاص لله عز وجل، أنه لبى يعني ما أراد الله عز وجل ماذا منه، أي أنه توجه يعني قبول هذا الدعاء إلى واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. لبيك لا شريك لك أي بمعنى أنه لا مشارك لك فيما دعوت ماذا إليه، فيما دعوت ماذا إليه من هذه العبادة. قال لا شريك لك لبيك، وهذا يعني كالتوكيد الجملة الأولى، وأين الجملة يعني ما يتعلق توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات إن الحمد والنعمة، الحمد مر معنى أنه وصف المحمود أو الإخبار عن محاسن ماذا المحمود بصفات المحبة، والإخبار عن صفات المحمود بالإخبار عن صفات ماذا المحمود مع المحبة والتعظيم، الإخبار عن صفات ماذا المحمود، إخبار عن صفات المحمود مع محبة وتعظيم، هذا يسمى ماذا حمدا، هذا يسمى ماذا حمدا، الإخبار عن صفات المحمود مع المحبة والتعظيم هذا يسمى حمدا، ولا يحمد الله عز وجل إلا على كمالاته الذي هي ماذا أسمائه وصفاته، وهذا هو القسم الأول وهو توحيد ماذا الأسماء والصفات. إن الحمد والنعمة، النعمة وهي العطاء والإحسان والفضل، النعمة هي العطاء والإحسان ماذا والفضل، إن الحمد والنعمة لك أي بمعنى أنه لا يحمد حمدا مطلقا إلا أنت، ولا كذلك يعني ماذا كذلك يعني يشكر على هذه النعمة إلا أنت، وهي نعمة سواء كانت ظاهرة أو كانت ماذا باطنة، فهي من الله عز وجل ماذا وحده، فهذه النعم من الله عز وجل ماذا وحده، والمقصود بالنعمة هذا فعل الله عز وجل وهو إنعام الله على عباده، الأول يتعلق بأسمائه وصفاته، والثاني يتعلق بصفات فعله، لأنه هو المنعم. الإنعام من صفات الله الفعلية، الإنعام من صفات الله الفعلية. والحمد يتضمن كما قلنا الأسماء والصفات، الأسماء ماذا والصفات؟ إثباتا ونفيا، إثبات الكمالات ونفي عن النقصان والعيب. قال وأن هذا ماذا؟ الحمد المطلق، وهذه النعمة ليست لأحد، ليست لأحد إلا لك. قال والملك، وهذا ما يسمى بتوحيد ماذا؟ الربوبية. وتوحيد ماذا؟ الربوبية يستلزم توحيد ماذا؟ الألوهية، وهذا قد مر معنا. إذن هذا الأمر، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى آخر هذه التلبية، يقول جابر بن عبد الله أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. من أين أخذ جابر بن عبد الله أنه أهل بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد ماذا؟ الألوهية؟ أخذ من هذه الكلمات، أخذ من هذه الكلمات فأطلق عليها توحيدا، أطلق عليها ماذا؟ توحيدا. قال والملك لا شريك لك، نعم لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية يعني ما يتعلق بالجهر بها مستحبة في حق الرجال، وهي في الأصل هي مستحبة. يلبي الإنسان، وقد مر معنا أن الإنسان يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة إذا كان حاجا، وإذا كان معتمرا إلى أن يشرع في الطواف فتنتهي التلبية. وهل هي في حق الرجال والنساء؟ في حق الرجال يجمع لا إشكال، وفي حق النساء بخفض صوتها لا حرج، بخفض صوتها ماذا؟ لا حرج، وهي مستحبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، لكن حملوا الأمر على الاستحباب، حملوا الأمر على الاستحباب، والسبب لوجود المشقة، أنه يشق على الإنسان أن يأتي بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. ومن العلماء من قال الواجب هي مرة، وما زاد نفل، لأن ظاهر الأمر أنه واجب، ظاهر الأمر أنه ماذا؟ واجب. على كل من قائل أنه واجب مطلقا، ومنهم من قال واجب بالمرة الواحدة، ومنهم من قال بالمستحب مطلقا، وهم جمهور العلماء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أتاه يعني الملك فقال له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله الله عز وجل أن يأمر أصحابه بأن يعني ماذا؟ يرفعوا أصواتهم بالتلبية، يرفعوا أصواتهم بالتلبية. لكن مر معنا الخلاف في هذه المسألة. ثم قال حتى إذا أتينا البيت، أي مكة، حتى إذا أتينا ماذا؟ البيت. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل الدخول إلى مكة، ومر معنا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى مكة بات بذي طوى كما كان يفعله ابن عمر ثم يغتسل، وهذه سنة بالإجماع. البيات خارج مكة والاغتسال، أي قبل دخول البيت يغتسل غسلا ثانيا، وهذا مستحب الإجماع، وهذا مر معنا من حديث ابن عمر. قال حتى إذا أتينا البيت وهو مكة استلم الركن، وفيه أن الحاج أو المعتمر لا يأتي إلى بيت ولا إلى فندق، يذهب مباشرة إلى البيت، هذه هي السنة. لكن إذا جاء الإنسان وهو متعب وأراد أن يستريح ولا يستطيع أن يفعل العمرة أو يفعل بعض المناسك وهو على هذه الحال متعب، فما هو الأولى في حقه؟ نقول طبق السنة مع وجود هذه التعب والمشقة، وإن لم يكن عندك إقبال ورغبة ومحبة لي العبادة، أو أن الإنسان يرتاح في فوة هذه السنة حتى يأتي العبادة برغبة ومحبة وإقبال عليها. هذه مسألة مرت معنا أنه إذا تعارض الفضل المتعلق بذات العبادة والفضل المتعلق بزمن العبادة، أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم، أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم، ارتاح ساعة الساعتين أو الثلاث الساعات ثم تذهب. وإلا في السنة أن يأتي الإنسان البيت مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني أول ما يأتي على الحجر، الركن اليماني الذي فيه الحجر استلم. والأصل في الاستلام إذا أطلق الاستلام باليد، أي يمسح بيمينه على الحجر، هذا معنى الاستلام. وإلا فقد جاءت صور وما يتعلق بتقبيله أو بمسه وتقبيل اليد، أو بمسه بمحجن وتقبيل المحجن، أو كذلك الإشارة إليه مع التكبير، وهذه كلها استأتي معنا، وهذه كلها استأتي معنا. لكن ها هنا قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، استلم ماذا؟ الركن، أي بمباشرة جاء إلى الركن، ما هو بدأ بالطواف، هذا إذا تمكن الإنسان، وإلا تشرع في الطواف، تشرع في الطواف. فهو أول ما أتى على الركن اليماني، والكعبة لها أربع أركان، ركنان شاميان وركنان يمانيان. والأركان الذي ماذا فيها الفضل فيما يتعلق بمسها هي الركنان اليمانيان، الركن الذي فيه الحجر وفي كيفية، والركن الثاني اليماني ما فيه إلا الاستلام، تمكنت وإلا ترك، ما في التقبيل ولا في إشارة ولا في التكبير، وإنما مس، يمس ماذا بيمينه، ما استطاع يترك. لكن ما يتعلق بالركن الثاني الذي فيه الحجر ففي كيفيات ستأتي معنا. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني أقبل على الركن، أقبل على الركن. واستلام الركن عبادة، استلام الركن عبادة من العبادات، لا على أن لهذا الحجر ماذا يعني أثر حسي ينتقل الإنسان من حيث يعني ماذا أنه بركة، لا، البركة الموصول بالعبادة، الموصول بالبركة ها هنا العبادة. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر قال إني لأعلم أنك حجر، إني لأعلم أنك حجر، لكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يدل على أن استلام الحجر عبادة وليس من قبيل التبرك لنقل أثر ما يكون في الحجر إليك أثرا حسيا أو أثرا معنويا، لا، وإنما البركة في السنة، البركة في السنة. لولا أني رأيت رسول الله يقبل قال ما قبلته، قوة في العقيدة وفي الاعتقاد. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، استلم ماذا الركن. قال فرمل، ثم بعد ذلك ماذا طاف، فجعل البيت عن يساره. إذا استطاع الإنسان أن يأتي فيستلم الحجر مباشرة، ما استطاع يأتي فيطوف، يطوف ماذا مباشرة، فيبدأ طوافي من الحجر، يبدأ طوافي من الحجر ويجعل البيت عن يساره. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو مقاربة الخطى مع الإسراع، هذا يسمى رمل، ولا يكون هذا إلا في طواف القدوم من حج أو عمرة. الرمل وهو مقاربة الخطى مع الإسراع هذا لا يكون بالإجماع إلا في طواف القدوم في حج، في حج أو في عمرة، في حج أو في عمرة في طواف القدوم فيرمل. وهذا مستحب في حق الرجال، أما حق النساء لا، هذا مستحب في حق الرجال ولا يجب، مستحب في حق الرجال ولا يجب. وإذا تعذر على الإنسان أن يرمل ماذا بجانب البيت لوجود الزحام، هل يتأخر فيرمل مثلا خلف الصحن أو في الدور الأول أو الثاني أو الثالث؟ إذا رمل في الدور الثالث ما أظن ينتهي إلا قد أسعفوه. الرمل في الدور الثالث ما يستطيع الرمل، ثلاثة أشواط متكاملة، يرمل يسرع مع مقاربة الخطى ثلاثة أشواط كاملة، تنتهي من الشوط الأول وأنت تمشي تريد ترتاح، وأنت تمشي كيف الرمل؟ صحيح أنه يتعذر، وإلا هذه سنة من السنن. ولهذا يقولون هذه أيضا قاعدة ذكرها، أنه إذا كان الإنسان بجانب البيت لا يستطيع الرمل، وإذا ابتعد عن البيت استطاع أن يأتي بالرمل، فهل يبتعد حتى يأتي بالرمل أو يقرب ويترك الرمل؟ تعلق عندنا فضل بالمكان بجانب الكعبة، وفضل تعلق بذات العبادة وهو ما يتعلق بالرمل، فما هو الذي يقدم؟ بعض العلماء يقول الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكان العبادة أي بجانب البيت، تبتعد وترمل إذا استطعت ترمل. وبعضهم عكس قال لا، في مثل هذا المقام بالنسبة للرمل مثله مثل كيفيات الصلاة، بمعنى لو صلى الإنسان، لو صلى ماذا الإنسان يعني لو صلى ماذا الإنسان قد يتعذر عليه، قد يتعذر عليه الإتيان بالسنن خاصة في الصف، يتعذر عليه الإتيان بالسنن إذا كان ماذا في الصف، أي في وسط ماذا الصف أو في الصف المقدم، كيفية الصلاة مثل يعني التجافي قد يتعذر عليه. قالوا هذا مثله مثل التجافي، فكون الإنسان يصلي في المكان الأول ويتعذر عليه التجافي أولى من كونه يترك الصف الأول فيصلي في الثاني إذا كان يستطيع ماذا التجافي. بعضهم على الباب التعليل، لكن الذي ظهر الأول أقوى أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم، فعلى هذا نقول يستحب الإنسان أن يتأخر عن البيت حتى يأتي بالرمل إذا استطاع، حتى يأتي بالرمل، وهو مستحب، وفي الأخير هو مستحب، وهو ثلاثة أشواط. أما في عمرة الحديبية أو عمرة القضاء في السنة السابعة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يعني أرادوا العمرة في السنة السابعة، جاءت الأخبار من مكة أنه سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى ماذا يثرب، أي ضعف ما يستطيعون، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ما بين الركنين أربع أشواط، أن يرملوا ما بين الركنين أربع ماذا أشواط، يعني ما بين الركنين الذي لم يكن مقابلها ماذا كفار قريش، أي الذي يكون مقابلها كفار قريش يرملون، فإذا غابوا عنهم من خلف البيت أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي، أي بمعنى يمشون يعني نصف الطواف ويرملون نصف الطواف. متى يرملون؟ إذا كانوا مقابل لكفار قريش، وإذا كانوا خلف البيت يعني يمشون ماذا؟ مشيا. من أجل ماذا؟ إغاظة الكفار. فلما رأوهم يرملون وهي مقاربة الخطى مع الإسراء، قالوا كيف تقول إن هؤلاء قد وهنتم حمى يثرب وهم كالظبا، كأنهم الظبا يتقافزون، فخافوا منهم. فهذا الطواف هل هو طواف نسك أو هو من جنس الجهاد؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا من جنس الجهاد وليس من يعني ماذا، وليس من الأنساك، ليس من الأنساك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ذكروا هذا الإشكال، لأن الطواف كان يعني ابتداء مشروع لأي شيء، مشروع إغاظة للكفار. طيب لماذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السنة العاشرة ومكة أصبحت دار إسلام؟ فجاء الإشكال الآن، جاء الإشكال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالرمل لعلة، وهذه العلة في السنة العاشرة انتفت، ما بقي في مكة ماذا؟ قال شيخ الإسلام والجواب أن الأول من جنس الجهاد والثاني من جنس النسك. وقيل المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل أيضا في السنة العاشرة يتذكرون ذاك اليوم، يتذكرون ذاك اليوم الذي منعوا ماذا، أو الذي يعني وصفهم الكفار بأنهم ضعفاء في تذكرون، ويعني التذكر يعني لما حصل من إغاظة ماذا الكفار شيء من العبادة، شيء من العبادة. وإلا في شيخ الإسلام يقول لا، ذاك الطواف كان من جنس الجهاد وهذا الطواف من جنس النسك، أي بمعنى أنه مشروع جديد، مشروع هذا يعني على وجه التشريع الجديد لا على أنه التشريع الأول. وإلا في إشكال فعل لعلة وفاتت العلة، والأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما. في الشاهد أن الرمل مستحب في حق الرجال. وما ترى هناك من العجائب، بعضهم يعني زحام ما يستطيع يرمل، فترى مكانه هكذا يتحرك ما في رمل، ترى هكذا يتحرك هكذا يقفز إلى فوق ما في رمل، ما يستطيع زحام، فيظن أنه يرمل ما في رمل هنا، الرمل لابد يسرع، لكن يجد زحام فتجده يعني هكذا يرفع ويتحرك يقفز الأعلى، فيظن أن هذا من الرمل، هذا ليس من الرمل، هذا ليس من الرمل. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، مشى أربعا أي في باقي الأشواط. قال ثم أتى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم أي المقام الذي كان يقوم عليه إبراهيم وإسماعيل يناولهم هذا الحجارة لما ارتفع البيت، لما ارتفع البيت احتاج إلى وضع شيء يقوم عليه، تسمى عندنا الآن باستقالة، صح ولا لا؟ أصحاب البناء كذا يضعون أشياء من أجل يرتفع في البناء، لأنه يرتفع عليه الجدران فيريد أن يضع الحجر وهي مرتفعة في مكان ماذا مرتفع، فيضع شيء حتى يعلو عليه، حتى يعلو عليه. فهذا الحجر الذي تراها في ذاك اللباس المغطى هي الحجر الذي كان يقوم عليها إبراهيم عليه السلام ويناول ماذا إسماعيل الحجارة وهو يبني، وهو يبني ماذا البيت. واختلفوا فيها هل هو مكان هذا أو أنها كانت ملتصقة بالبيت في زمن النبي عليه السلام، زمن أبي بكر، لما جاء زمن عمر نحاه من البيت لوجود الزحام، زحام من الطائفين يعني تجعل زحمة للطائفين فنحاها قليلا على البيت. أمر العلماء من قال هي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، هي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. قال ثم أتى مقام إبراهيم، لما أتى المقام تلا الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تلا هذه الآية من أجل ماذا؟ يعني جهر بالآية وتلفظ بالآية لأجل أن يعلم أصحابه، وليست من السنن. وعلى خلاف هل يتلفظ الإنسان حينما ينتهي من الطواف يأتي فيتلو هذه الآية فيصلي خلف المقام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر أصحابه أنهم يتخذوا من هذا المقام ماذا مصلى، أي يصلوا ركعتين. واختلفوا في هاتين الركعتين، من قائل أنها واجبة ومن قائل أنها مستحبة، والأكثر على أنها مستحبة، يصلي ركعتين يقرأ في الأولى مع فاتحة الكتاب بالكافرين بالكافرون، وفي الثانية مع فاتحة الكتاب بسورة الإخلاص، هذه سنة من السنن، ومن قائل أنها واجبة. لكن هل يعني إذا تعذر على الإنسان أن يصلي خلف المقام يترك هذه؟ نقول لا، صلي خلف المقام إذا استطاع، ما استطاع يتنحى بعيدا ويستقبل المقام مع البيت، ما استطاع يصلي في أي مكان من الأمكنة، هي سنة من السنن، هي سنة ماذا من السنن. واختلفوا إذا وافقت صلاة، يعني أقيمت الصلاة بعد الطواف فصلى الإنسان فرضا، هل تقوم يعني ماذا هذه الصلاة مقام الركعتين؟ على قولي العلماء من قائل تقوم لأن الموصول صلاة مطلقة وقد صلى ركعتين أو أكثر، ومن قائل هذه الصلاة خاصة ولا سبب خاص، فالمسألة محل خلاف بين العلماء. فعلى كل هذه سنة بعد الطواف سواء كان نفلا أو كان فرضا، هذا ماذا الطواف. ولهذا لو أراد الإنسان أن يذهب إلى البيت في يطوف السنة أن يطوف سبعا، يعني في الأيام العادية ينتهي من العمرة في يذهب إلى الحرم وأراد أن يطوف السنة نقول سبعا تطوف ثم تصلي ركعتين خلف المقام، سبعا ثم تصلي ركعتين خلف المقام وهكذا. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلمه، بعد أن انتهى من الركعتين رجع مرة ثانية يودع الركن، قالوا هذا التوديع للركن فاستلمه. وهذا إذا استطاع أن يستلمه أي يمسحه بيده، ما استطاع إذن ما في تقبيل ولا في إشارة مع التكبير، لا تقبيل ولا إشارة، نقول استطع ترجع فتمسه بيدك اليمنى فافعل، هذا التوديع للحجر. ما استطعت لا تفعل باقي الحركات لأنها لم تأتي، إنما أتت هذه الحركة ماذا خاصة، إنما أتت هذه الحركة ماذا خاصة. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، كانت الأبواب يعني مفتوحة إلى الصفا وإلى المروة جبلان. قال ثم خرج من باب الصفا، خرج من باب من الباب إلى الصفا، من الباب إلى الصفا. قال فلما دنا من الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل هذه سنة يعني؟ وفيه أنه هل أكمل الآية أو ما أكمل الآية على خلاف. والأمر الثاني هل هذا التعليم للصحابة أو أنها سنة أن يقول إنسان هذا القول حينما يأتي على الصفا؟ الأقرب الأول، الأقرب ماذا الأول، فالبداء بالصفا هذه هي السنة. لو بدأ الإنسان بالمروة ثم جاء إلى الصفا، ذاك الشوط الذي جاء به من المروة إلى الصفا ما يحسب، ويحسب الثاني إذا رجع بعدها ويحسب الثاني، أما هذا الأول إذا أخطأ ما يحسب، ذهب إلى المروة، بعضهم قد يذهب إلى المروة فيأتي بشوط إلى الصفا، نقول هذا الذي ذهب إلى من المروة إلى الصفا ما يحسب، الثاني الآن من الصفا إلى المروة هو الذي يحسب لك الشوط الأول، هو الذي يحسب لك ماذا الشوط الأول. طيب والسبعة تنتهي بالمروة ولا بالصفا؟ السابع ينتهي بالصفا ولا بالمروة؟ بالمروة. لو انتهى بالصفا ابن حزم يقول تنتهي ماذا بالصفا، يقول على هذا 14 شوطا، يقول يسعى 14 ماذا شوطا، هذا ليش بالصحيح. طيب قال ثم خرج إلى الصفا فلما دنا قرأ الآية فقال أبدأ بما بدأ الله به، أين بدأ الله؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقال نبدأ، وفي لفظ نبدأ، أما يعني لفظ الأمر ابدأوا هذا شاد، لفظ ابدأوا بلفظ الأمر هذا شاد، وإنما جاء بلفظ الخبر أبدأوا أو نبدأ بما بدأ الله به، ألا وهي الصفا يعني فارق الصفا. وفيه أن السنة أن الإنسان يرقى الجبل، يرقى هذا ماذا الجبل، الآن الجبل محاط بأشياء كسروه سبحان الله، يعني كان قديما مفتوح فكسروا الجبل يحملوا الأحجار يتبركون بها في بلدانهم، كل واحد يأخذ كيس لقلب البركة الصحيح، يعني ما تدري لو بجانب يكسر حجار من الصفا يظن أن فيها بركة حسية فيأخذ أشياء، وربما يجعل له هناك يعني محل يبيع الحجار هذه، يبيعها بآلاف مؤلفة، هذه حجار الصفا ربما تباع يعني بأغلى من يعني ماذا قيمة الذهب والفضة، صحيح أخبرونها كذا أنهم يأخذون أحجار، يأخذون أحجار كانوا قديما فلهذا منعهم، جعلوا سياجا مع الزجاج فترى فقط، وجعلوا ما تحته أملس يعني بالسيراميك بالأشياء بحيث أن الإنسان ما سيجد حجارا هنا يأخذها، فيطوف الإنسان إلى أسفل جبل ماذا الصفا فقط، وكان الناس يرقون على الجبل ثم يتجهون إلى البيت فينظرون إلى البيت، ينظرون إلى البيت، الآن أحاطوا بهذه السياجات وهذه الزجاجات بسبب هذا الضرر، أكملوا الجبل أكلوه. طيب قال ثم خرج إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به فرقى على الصفا، رقى على الصفا. وفيه أن السنة الموالاة بين الطواف وبين السعي، لكن لو ارتاح الإنسان قليلا ما في إشكال، لو ارتاح الإنسان ربع ساعة ثلث ساعة لا يشترط الموالاة على الصحيح، ثم بعد ذلك مشى إلى الصفا، مشى إلى الصفا هذا لا إشكال، لكن السنة أن يكون مباشرة، السنة أن يكون مباشرة. فرق الصفا حتى رأى البيت، فيه أنه يصعد الجبل وأنه ينظر إلى البيت. قال فاستقبل القبلة فوحد الله، وحده بما سيذكره الآن من هذه الألفاظ. قال وكبره، ماذا قال؟ الله أكبر، هذه محذوفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يأتي بهذا الذكر ثم يدعو وهو مستقبل البيت، ثم يأتي بالذكر ثم يدعو ثم يأتي بالذكر، يدعو ثلاثا ويأتي بالذكر مرتين، هذه السنة. وأطال النبي عليه الصلاة في هذا المقام، أطال النبي عليه الصلاة، وبعض الناس مباشرة يمشي، سبحان الله ما يتهنون بالعبادات في أيام العمرة، ترى يجري قد ما تدري ما وراه، سبحان الله. يأتي إلى هذه الأماكن الذي أطال فيها النبي عليه الصلاة الدعاء، استقبل البيت وأطال فيه ماذا؟ الدعاء، ومباشرة ويمشي، وهكذا، والثاني والثالث، سبحان الله. فهذا الدعاء يأتي بذكرين ويأتي بثلاثة أدعية، يدعو بما شاء من أمر الدين والدنيا، من أمر الدنيا والآخرة، ويأتي بهذا ماذا؟ الذكر. وهذه سنة من السنن، يأتي يقول الله أكبر لا إله إلا الله، لأنه قال فوحد الله وكبره، وحد الله وكبره، لا إله إلا الله هذا توحيد، والله أكبر هذا تكبير، فيقول الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره. قال ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل، يفعل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، نزل من الجبل يعني، لأن هذه كانت جبال، فنزل وينزل من الجبل إلى أين؟ وادي. كان في أيام يعني ماذا؟ في أيام يعني قبل يعني بناء البيت، أو قبل يعني ماذا؟ إحاطة البيت وجعل هذه البلاط، كان رمال، كان ماذا؟ رمال، فكان وادي، كان وادي من الوديان، كان وادي من الوديان، ينزل من الجبل وادي، وعادة الوديان فيها الرمل، والإنسان إذا مشى مشيا يعني بطيئا ربما ما يستطيع يخرج، يبقى مكانه يمشي، فيحتاج أنه يسرع، فيحتاج أنه يسرع. فقال ثلاثا ثم نزل إلى المروة، نزل إلى المروة. قال حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، ما معنى سعى؟ جرى، ركض، جري، ما هو مجرد رمل، الرمل هناك في الطواف، أما هنا في جري، أجري بما تستطيع، لكن بين الميلين فقط، أجري بين الميلين فقط. وهذا هل هو واجب أو مستحب؟ يعني ماذا؟ إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، جاء حديث هكذا، فاختلف العلماء في السعي هل هو واجب، أما في النساء لا، إلا في حال، يقول بعض العلماء إذا خلى المسعى من يعني ماذا؟ من الرجال، ما بقي إلا النساء يصلح لها، لكن متى سيخلي المرأة؟ ما سيأتي وقت يخلو ماذا؟ المسعى للنساء، لأنه في زمن ماذا؟ يعني في زمن أم إسماعيل ماذا كانت تفعل؟ تجري جريا. لهذا بعض العلماء يقول للمرأة أن تجري، لكن متى؟ إذا خلى المكان من أحد، متى سيخلو المكان؟ فعلى هذا لا تجري، المرأة لا تجري. قال بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا أي قدماه مشى، أي إذا فات الوادي، وتحديد الوادي الآن بالميلين الأخضرين، بالميلين الأخضرين بينهما كان واديا في الجري. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفاء، يعني استقبل البيت ودعا وذكر الله عز وجل، وذكر الحديث فيه فلما كان يوم إلى آخر، سيأتي معنا يوم التروية وهو يوم الثامن. يعني بعد هذا ماذا حصل؟ بعد هذا الأمر من كان متمتعا ماذا حصل له؟ قصر أو حلق وارتاح له، واضح؟ قصر أو حلق أصبح يعني ماذا؟ حلالا كامل. ومن كان مفردا أو قارنا يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم الثامن فيذهب مباشرة. أما هذا الذي تحلل التحلل الكامل يقول لبيك اللهم بحق فيذهب، هذا سيأتي معنا، لأن أصحاب الأنساك ثلاثة في مثل هذا المقام، أصحاب الأنساك ثلاثة في هذا المقام. والمستحب بعد الانتهاء من السعي والحج عن قرب، المستحب أن الإنسان أو الأفضل أن الإنسان يقصر حتى يبقى له شعر، يأتي يوم النحر عنده شعر، وإذا حلق ليس على شيء، وإذا حلق ليس على شيء. فإذا جاء يوم النحر ما عنده شعرة واحدة تقول ما عليك شيء، إيش الفعل؟ واضح؟ مثل الأقرع الذي ما عنده شعر ماذا يفعل؟ يقول بعض الفقهاء يمر ماذا؟ الموسى مرور على يعني رأسه، هذا نص صحيح، يقول شيخ الإسلام هذا من العبث، بل هذه من البدع، يقول ما، لأن المقصود إزالة الشعر، والإمرار هي وسيلة، فإذا سقط المقصد سقطت ماذا؟ الوسائل. لا يأتي إن شاء الله، جزاك الله خير. يطبق الذي حج أو اعتمر يعلم الأخوة. اجعل لهم هذه السارية على أن الكعبة بسم الله. صحيح، سهل، أمر سهل جدا، يعني علمهم العمر أول حتى ينتهي منها، وبعد ذلك سيئة الحج، بعد ذلك سيئة الحج أين عرفها بعد ذلك تكون، أين مزدلفة وأين. أنا كلنا إحنا كنا زمان، يعني يمكن قبل 25 سنة أو 30 سنة أذكر هكذا، يمكن قبل طلوعنا دماج أو بعد طلوعنا دماج بسنة وسنتين درسناهم في مسجد من المساجد، قال نريد نطبق، خرجنا إلى الصحراء، شفت المدارة هذه، كان بعدها ما في بيوت، كان الصحراء، يمكن يعني البيوت التي نحن نسكن فيها نهاية المدارة، ما بعدها صحراء، الآن مدن مد البصر، فكنا نخرج إلى هناك فجعلنا أحجارا وكذا، فعلمناهم الحج هناك كيف يفعل المناسك الإنسان، يعني جعلنا هذا موقع كذا وهذا الكعبة وهذا الطواف وهذا السعي وهذا كذا كيف فعل. فالتعليم طيب، الذي يريد أن يعلم إخوانه، بعضهم يريد أن يتعلم، طيب أخ يعني يقوم يعلمهم، سهل مسألة العمرة، منسك العمرة أو صفة العمرة سهلة جدا إن شاء الله. يدعو ثلاثا ويذكر الله مرتين، بين ايش؟ ثلاثا، لكن هو بين الأذكار في الغالب، يعني مرتين والثالث بعد، هذا معنى أي نعم، يختم بالدعاء. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يشرع التلبية جماعية كما يفعلونه الآن أم كل واحد منفرد على حاله؟ إذا توافقت الأصوات لا قصدا ما في حرج، إذا توافقت، أما يتقصدون يعني التلبية جماعية لأن هذه عبادة كيفوها على شيء، والأصل في العبادات أنها توقيفية، فتكييف العبادة بكيفية لم تأتي في الشرع والدوام عليها من البدع، لكن إذا توافقت الأصوات كما في أيام يعني العيد، تكبيرات العيد، إذا توافقت الأصوات لا حرج، لكن يتقصدون ويتعبدون نقول هذه بدعة، لأن تكييف العبادة على كيفية لم يأتي بها الشارع بدعة، كما أن البدعة في أصل العبادة كذلك تكون البدعة في وصف العبادة. نعم. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يسن أن يشرب الإنسان ماء زمزم بعد الصلاة خلف المقام؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زمزم فشرب ماء، لكن هل وقع اتفاقا؟ عادة من يطوف ويصلي ركعتين أيام الحر يكون عطش، يعني يحتاج إلى الماء فيشرب الماء، هل وقع اتفاقا أو قصدا؟ أنت فعله، إذا كنت عطشانا فاشرب، إن كان السنة الحمد لله ما في أخذت لك الماء. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة التي ترغب في أداء الحج والعمرة أن تتناول أدوية منع الحيض حتى لا تحيض أثناء الحج والعمرة؟ لا حرج، أفتى الإمام أحمد لما سئل قال لا حرج، في المغني ذكر ابن قدامة أن المرأة إذا كانت تخاف من نزول الحيض حيث يمنعها من العمرة أو الحج أنها لا حرج أن تعمل، لكن بشرط أن لا يكون له ضرر إما في الحال وإما في المآل، فإذا أخذت شيء بوصفة طبيبة مؤتمنة ثقة وقالت هذه لا تضر، هذه الحبة إن شاء الله أخذتها لحبس الحيض حتى تنتهي من الإحرام أو تنتهي من الصيام في أيام شهر رمضان فلا حرج، مع أن المرأة لو تترك نفسها على الطبيعة أحسن، لأن هذه العقاقير مهما أفتاك طبيب العقاقير هذه هي سم حقيقة، مكونات هذه العقاقير في الغالب فيها ضرر فيها سموم، فالمرأة لو بقيت على طبيعتها كانت أحسن، لكن لو تناولت ما في حرج والله أعلم، هذه فتوى الإمام أحمد، ما هو فتوى في العقاقير، يعني في أعشاب كنا قديما النساء يتناولن ربما أعشابا فتمنع نزول الحيض حتى تعتمر. نعم. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، ما صحة القول بالاطباع عند السعي؟ نعم، هذه ما ذكرها، الاطباع هذه يعني ماذا عند، ما هو عند السعي، الاطباع متى يبدأ؟ يبدأ الاطباع إذا شرع الإنسان في الطواف، وينتهي هل ينتهي بالثلاثة أو بإكمال الطواف، الاطباع إنما يكون في طواف القدوم خاصة، ومتى يبدأ؟ من حين يبدأ الطواف، هل هي في الثلاثة وينتهي أو يكمل، بعضهم يعني ماذا يطبع من الميقات، من الميقات والكتف موجود أخرجه، ما يأتي إلى مكة إلا وهذا أسود وهذا أبيض من الشمس، صحيح عرض للشمس والبرد هذا ما هو، هذا خلف سنة. ثلاثة أشواط فقط، بداية الأشواط وثلاثة تنتهي، وعلى قول ثاني حتى تنتهي السبع أشواط، بعدها ترجع لده. أما في السعي في الحج كله بعضهم من الميقات إلى أن يأتي في الفندق وفي الأسواق، وهذا الكتف براء هذا ما له أصل، هذا ما له أصل الطبع على هذا الحال، وهذا في حق الرجال، النساء تنتبه للطبع. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل عبارة لبيك يا عيدروس عبارة شركية؟ لبيك يا عيدروس أجيبك إجابة بعد إجابة، يعني ناداه فأجابه، صلى الله السلامة والعافية، هذا من الألفاظ الشركية. نعم من الألفاظ الشركية، كونه يطلب المدد، يطلب كذلك الولد، يطلب الرزق، يناديك أنه يعني على يقين أو فيما بينه وبين قلبي أنه ربما يجيب دعاءه أو كذا، كل هذا من الشرك الأكبر. نعم. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل علم التجويد بدعة؟ لا يا أخي من قال هذا؟ هذا في تحسين الأصوات، زعلون يا الشيخ سعيد عطى كتبه يعني ليس من البدعة، لكن التكلف فيه والتنطع، أخوان سعيد ربما يدرك هذا، التكلف فيه والتنطع فيه، وإلا هذا مما يجعل الأصوات حسنة، مما يجعل الأصوات حسنة، هذا ليس من البدعة، كيف من البدعة؟ لا. بارك الله فيك. طيب لا أنا مرحبا.